¿Por qué tú? أنا على الغرفة كده يكتب 4، اللي معانا على الغرفة يكتب 4، كان كده مين معانا كمان على الغرفة يا جماعة؟ مين معانا كده؟ يكتب 4 اللي معانا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض. والصلاة والسلام والصلاة رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعانا النهاردة إن شاء الله وقت التفاعل والرد على أو من قواعد وأصول الدعوة خاصة بدورة بصائر لإعداد المسلم الرباني على غرفة الهداية، مما لا شك فيه. طبعا قبل ما نبدأ في الأسئلة والرد عليها إن شاء الله بإذن الله، إن قضية الدعوة اللي لابد أن يسلط عليها الضوء في هذا الوقت، وخصوصا في نقل الميراث الدعوي بين الأجيال، وقضية أو مفهوم التوريث الدعوي، إن بس مجرد ان هي تناقل خبرات مش الجيل الجديد اللي هيقوم بهذا العمل الدعوي ان شاء الله، ايا كان شكله، ايا كان تصوره، ايا كان رؤيته، وايا كان الاليات التنفيذيه اللي هيتم اتخاذها في هذا الجانب. وهي قضية علم الدعوة كعلم أكاديمي، التأهيل الأكاديمي للدعاة، بجانب كمان قضية تناقل الخبرات والتناصح والتعاون. يكون الداعية أو العامل لدين الله عز وجل على بصيرة من أمور الدعوية، وينطلق من قواعد وأصول راسخة من خلالها أنه هو يضع رؤية، يضع أهداف، يبقى عنده أولوية للخطاب الدعوي للفئة الدعوية اللي هو راح يخطبها، أولوية للتشكيل الدعوي، يبقى عنده أصول بينطلق من خلالها. كانت مادة الدعوة إسهام بسيط لتبسيط علم الدعوة لله عز وجل، ولعلها تكون سبب زي ما ذكرنا إن يكون ربنا متن أو يكون سبب من الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتح بها هذا العلم عند كثير من العاملين، بجانب كمان ان هي تكون لبنة تبني عليها بإذن الله. يعني حتى لا ينقضي الوقت من بين أيدينا، اللي عنده سؤال خاص بقضية الدعوة او مصطلحات الدعوة لله عز وجل او تكوين الداعية، سواء التكوين الفكري او العلمي او الاخلاقي، ممكن نجيب إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله الامتحان هو امتحان اختياري، هيكون صح وغلط، امتحان سهل. ده خاصة دعوة أو قواعد أصول الدعوة لله. طيب إن شاء الله حاضر، نرفع الصوت. طيب، في أسئلة إن شاء الله خاصة بمادة الدعوة؟ حد من الموجودين معانا على الغرفة أصلا يعني اللي معانا كده مشارك معانا في دورة الضفائر يكتب 3 من الناس اللي موجودين. أنا في دورة الضفائر يكتب 3. طيب، بالنسبة للناس اللي كانت اللي معانا في دورة بصائر ويعني حضرت المواد، عايزين كده تعليق بسيط على مادة الدعوة. هل شرحها كان سهل مبسط؟ هل كانت محتاجة وقت أكتر من كده؟ هل كانت محتاجة تبسيط أكتر من كده؟ مقترحات لتيسير مادة الدعوة عند العاملين. مدة المادة أخبارها إيه؟ وهل المدة كانت كافية لتوضيح المعالم العامة لهذا العلم ولا لأ؟ درس واحد فقط، 40 دقيقة أو 45 دقيقة. هو درس واحد فينا ليه؟ هل في إضافات أو في مقترحات؟ في عنصر محتاج يوضح أكتر؟ يمكن شرح المادة كده بس طبعا بعض الوسائل التدريبية في الأمر، عمل كل جزء أو كل عنصر وبالنسبة أنا متفق مع حضرتك جدا أختنا المشتاقة للفردوس، إن الدعوة تحتاج لشروح عملية وإسقاطات واقعية، لكن ده يعتبر تأهيل أكاديمي. يعني إيه؟ دي الأصول، العلم أصول مصطلحات دعوة إلى الله عز وجل. فده بيختلف عن تنقل الخبرات الدعوية. يعني مثلا كنا عاملين من فترة إن شاء الله ربنا نعيد هذه الدورات مرة أخرى، دورة اسمها فن التواصل الدعوي. هي فكرتها كلها جمع ما بين أمرين. الأمر الأول هو الأصول العامة اللي احنا ذكرنا بعض منها، ووضع خط السير العام لطالب علم الدعوة إلى الله عز وجل. ثم كان الشق الآخر هو فن الدعوة الميدانية، أو كما يقال عنه فن الجولات. إزاي الواحد يحضر لجولة، تحضير. بعد كده بننتقل بقى لتحليل شخصيات المدعوين، اللي انت طبيعة كل شخصية بجانب كمان ازاي تتعامل معاها، وتناقل الخبرات بالمواقف في التعامل مع كل شخصية الى اخره من مثل هذه الامور اللي فعلا بيكون فيها تناقل خبرات قوي جدا بيفيد العامل لدين الله عز وجل. ولكن احنا اثرنا في هذا في هذه المادة ان احنا نوضح خط السير الاكاديمي والمصطلحات الدعوية التي لا غنى عنها لطالب علم الدعوة الى الله عز وجل، او للعامل لدين الله ان هو يفهم هذه المصطلحات ويستوعب. أسئلة خاصة بمادة الدعوة؟ في أسئلة أو في استفسارات بخصوص دورة بصائر عموما والمواد بتاعتها الامتحانات في مشاكل دورة؟ على توضيح أكثر أو إسقاط أكثر. إيه مفهوم طرق الدعوة بالنسبة لحضرتك؟ هل مقصود بطرق الدعوة المناهج، ولا هل مقصود بطرق طيب بالنسبة هل إذا قمنا بزيارة أحد الأقارب ووجدنا من فن الدعوة التودد له، بس تسمعته لا افتداء، عايزين نفرق ما بين مقام الدعوة إلى الله عز وجل بين مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقام الدعوة أعلى من مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف جزء من الدعوة وليس العكس. دي رقم واحد. رقم اثنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من رأى منكم منكرا فلينكره. الحديث كده صحيح يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من رأى منكم منكرا فلينكر. ها، الحديث كده صحيح ولا فيه مشكلة؟ حديث من كان منكم من رأى منكم منكرا فلينكر، حديث صحيح كده يا جماعة ولا فيه الأخوات هنا والإخوة بيقولوا فليغير؟ طيب، يبقى إذن اللفظ الصحيح للحديث هو من رأى منكم منكرا فليغير. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما قالش فلينكر؟ لأن هناك فرق بين مقام الإنكار ومقام التغيير، اللي هو مقام الدعوة لله عز وجل. فمقام الدعوة لله عز وجل هو مقام تغيير وليس مقام إنكار، وده بنفصلها أو بنحاول نتكلم في تفاصيلها أكثر ونفرق ما بين زي ما قلنا مقام الدعوة، يعني دول أقارب حضرتك وحضرتك مثلا بتروح على طول وبيبقى في تعامل بينكم، فده مقام تغييري أكثر منه إنكاري، وإن كان على حسب المنكر، لو هذا المنكر استمراره بيترتب عليه منكر أكبر وأعظم خلاص بحاول أنكر فيه، ولكن بشيء من التلطف والأسلوب الطيب اللي ما ينفرش الناس من وجودي في هذه الزيارة. دي رقم واحد. رقم اثنين، إن أنا لو عندي متسع في توطيد العلاقة بين أقاربي لدرجة إن بعد كده زي ما حضرتك قلت أو أشرتي في نقطة التودد ليهم، إن يبقى فيه بنك مشاعر أو رصيد من المشاعر الطيبة بيننا وبينهم، حيث إن هما بعد كده لو قلت لهم أي كلام أو نصحتهم بأي نصيحة هيقبلوا هذا الكلام وهيتقبلوا تلك النصيحة، يبقى الأولى إن أنا أتودد ليهم. الأمور اللي زي دي بتبقى محتاجة أكتر تفصيل، ما ينفعش نقول لو أنا عند قرايبي أنكر ولا ما أنكرش، ممكن مرة نقول لا أنكر ومرة ثانية نقول لا ما تنكرش، ولكن تلطف ليهم وتودد ثم بعد ذلك ابدأ أدعوهم إلى الله عز وجل ثم بعد ذلك أنكر عليهم أو أنكر عليهم في هذه الأمور. فالأمور الخاصة بقضية الإنكار أو قضية الدعوة إلى الله عز وجل دي تعتبر أشباه فتاوى، فمحتاجين نعرف هو إيه المنكر أصلا اللي حضرتك لقيته أو حضرتك لقيتيه عند قرايبك. طب وهل وجود حضرتك أو وجود حضرتك عند قرايبك أو قرايبك ده مستمر فترات طويلة وفي توضيح علاقات ولا مرة كل فترة وهكذا؟ غير المسلمين للإسلام، ولو في خطر علي هل علي اسم لو تركتهم، خاصة إذا كنت أعرف منهم ناس شخصيا؟ وابتداء كيف أدعو غير المسلمين للإسلام؟ دي دعوة تخصصية بيبقى لها تأهيل خاص، مش هينفع برضو نقول خمس دقايق أو في 10 دقايق في التفاعل أو نحيله إن إحنا نروح لمتخصصي في مجال دعوة غير المسلمين، وفيما أعلم في هذا المجال أو في هذا الأمر جمعية تبليغ الإسلام لهم باع في هذا الأمر، بيبقوا عارفين أكتر أنماط الشخصيات والفئات الدعوية والمنطقة الجغرافية اللي هم هيروحوها وطبيعة الناس هناك وإيه اللي يصلح الناس وإزاي بيتعاملوا معهم، هل بيتعاملوا معهم بطريقة عاطفية ولا بطريقة عاطفية ولا بيجمعوا بين الطريقتين، هل الناس دي مدخلها إن هم زي مثلا الشيخ وحيد عبد يعمل أبار يفتح مشاريع للناس يوزع يعمل لهم مشاريع عشان تعيد عليهم ربح مادي، فبالتالي يكون في غطاء مالي يقدروا يستعينوا به في قضاء حوائجهم، ولا المكان ده الأفضل منه يبني مستشفى ولا وهكذا. فكل مكان ليه طريقة وليه أسلوب، وكل منطقة جغرافية غير بلاد المسلمين، حتى بلاد المسلمين ليها أيضا طبيعتها في المجال الدعوة. ولكن نشير لفات، ممكن أو حضرتك بقى ممكن إن شاء الله تسألي في جمعية تبليغ، تواصلي معاهم تعرفي الطريقة أو التهيئة. هم بيدوا دورات متخصصة في دعوة غير المسلمين زي ما دول. طيب لو في، ده السؤال الأول. السؤال الثاني، لو في خطر علي هل لي إثم لو طلبتهم خاصة إذا كنت أعرف منهم ناس شخصيا؟ مفيش مشكلة إن شاء الله عليكي إثم، ولكن نرتب الحديث. أهم حاجة الإنكار بالقلب، فمش معنى إن حضرتك هتسيبيهم إن أنت ما تنكريش قلبيا. ومعنى الإنكار بالقلب قلما ما يلتفت إليه كثير من الناس، لأن هو مفكر إن هو خلاص أنا بنكر بقلبي. لا، معنى الإنكار بالقلب إن قلبك بيتقطع بيتعصر من إن ربنا سبحانه وتعالى بيعطي لا يرضي، أو قلبك بيتقطع عشان مش قادر تدعو إلى الله. ده معنى بسيط قوي لمعاني الإنكار بالقلب، هي عصرة القلب أثناء رؤية المنكر وعدم الاستطاعة، مع عدم الاستطاعة على تغيير هذا المنكر أو إنكار هذا المنكر. فما فيش مشكلة إن شاء الله، ولكن نحقق شرط الحديث اللي ذلك أضعف الإيمان، ونحاول جاهدين إن حضرتك تشوفي مدخلهم لمين، أو الإخوة أو الأخوات لو هم مجموعة أخوات أفاضل، شوفي مدخلهم إيه وحاولي تفتحي لهذا الدعاء أو تلك. أقصد بقى اللي هي تكون امرأة لهؤلاء النبوة، والله أعلم. أنا عبد الرحمن، معانا هو في جمعية تبليغ الإسلام. أنصح لا يقبل النصيحة، نصح، ولكن بيفضل معه، مفيش أي مشكلة خالص. هو نوضح توضيح وبيان، بلغوا عني ولا أي، بس احنا عايزين نوضح. لكن هناك فرق بين شخص لا يقبل النصيحة، يقبل مني أنا النصيحة، فممكن يبقى المشكلة عندي أنا مش المشكلة عنده هو. فبالتالي زي ما قلنا لأختنا محبة لدينها، إن هي تشوف ممكن الشخص ده ما يكونش مدخله أنا، ولكن يكون مدخله حد تاني، فالحد تاني ده ينصحه أولى. ندخل لها إن إحنا ندي لها الأصل، ما نتكلمش عن المشاكل أصلا. إذا السؤال اللي فيه ناس حاسة إنها ما عندهاش مشكلة، ما فيش مشكلة إن هي حاسة إن هي ما عندهاش مشكلة، لكن المشكلة في طريقة عرضنا إحنا، اللي هي ايه؟ ان انا مصمم اوريه اللي هو عنده مشكله وهو شايف ان هو ما عندوش مشكله. طب الحل ايه؟ ان انا ابعد خالص عن الدايره دي، اطلع بره الصندوق. النموذج الصح اللي يقيس عليه، مش بوضح له النموذج عشان اعرفه ان عنده مشكله، ده انا بوضح له النموذج عشان افتح له رؤيه ان ده افق الانسان ليه حال مع ربنا. الانسان المسلم الطبيعي بيصلي 5 صلوات، الصلوات الخمس، ولكن بيزود كمان في قضية النوافل غير الفرائض من غير الفريضة إلى آخره من هذه الأمور في جانب العبادة. الإنسان المسلم أصلا مستسلم لله عز وجل، وده أصل الإسلام، هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى فيما أمر وفيما نهى. فنحن نوضح له تلك النماذج، ونماذج بقى من الصحابة، ونماذج حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعين، من النماذج المتوازنة اللي هو يستطيع أن هو يشوفها يقول صحيح. طب أنا فين من دول؟ اه ده انا عندي مشكله. النماذج اللي ماتت مثلا لو هو مش شايف ان عنده مشكله في المعصيه، او الامور اللي بيعمل، النماذج اللي ماتت على سوء خاتمه، وممكن نجيب له نماذج بطريقه غير مباشره من الاشياء اللي بيقع فيها، ويشوف ان الناس دي والعياذ بالله، نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه ان يسترنا في الدنيا والاخره واياكم، ان النماذج دي ماتت على سوء خاتمه، وماتت قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليها ويغفر لها ويرحمها ويعفو عنها. فبالتالي ممكن الواحد يكون معرض لده والعياذ بالله، ونماذج من حسن الخاتمه، فبالتالي هو هيشوف ده وهيشوف ده يقول صحيح ده انا عندي مشكله. وهكذا نبعد بره الدايره دي ونوضح له الصح، نوضح له النموذج، نموذج القران، نموذج السنه، أنا لما بدخل الواقع بتعب نفسيا ومش بعرف أتعامل، فبعتزل زميلي أكبر مني. عشان إحنا الحمد لله سبحانه وتعالى، عشان إحنا داخلين الواقع بنفسية مغير. إيه في فرق كبير جدا ما بين إن من أهم الصفات الداعية إلى الله عز وجل، وكنا أشرنا هذا أن أول من آمن هو النبي صلى الله عليه وسلم، آمن بأنه نبي وآمن بأنه رسول وآمن بأنه صاحب الرسالة وأنه أرسل للناس كافة. فانطلق من هذا الإيمان بعد إيمانه بالله عز وجل لتغيير العالم كله. وهناك فرق، يبقى ده فرق بينه وبين إن أنا المغير، أنا القائد، أنا اللي هنزل كل حاجة، هقول يمين يمين شمال شمال، هقول قال الله قال الرسول، الناس هتبكي وهتتغير وهتتأثر. لا، ما عليك إلا البلاغ. هي دي بمقام عبودية لله عز وجل. أنت بتعمل كده عشان أنت عبد، أنت بتدعو إلى الله عز وجل، بتبتغي بذلك القرب من الله سبحانه وتعالى، وبتبتغي بذلك الأجر والثواب في الدنيا قبل الآخرة أو في الآخرة على حسب علو همتك في استحضار النوايا. نية إن أنا نازل إن أنا هغير العالم ولنا دي كويسة في الإيمان بالرسالة كمجمل للرسالة، ولكن دي بتأثر عليك سلبا لو ما كانش استحضار نوايا تانية أعظم. أنت مش المطلوب منك إن أنت تغير الواقع، المطلوب منك إن أنت تقيم عبوديات لله سبحانه وتعالى في هذا الواقع. واضح الفرق؟ فبالتالي لما تنزل إلى الواقع، أنت شوف النماذج اللي نزلت في الواقع، ما ارتحتش. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو صاحب الرسالة، نبي أو حامل الرسالة، رسالة الإسلام، لاقى من الواقع ومن الناس ما لاقى. فبالتالي إحنا بقى هنعمل إيه؟ وهكذا. هو ده حال الناس وحال الواقع. الدعوة لازم أصحاب الدعوة يكون أصحاب نفوس قوية شامخة، يعني تواجه المصاعب وتقف أمام التحديات. الداعية بتبقى نفسيته كده، أمال بقية الناس نفسيتها إزاي؟ لو الداعية يأس وقنط، أمال بقية الناس هتعمل إيه؟ تفهم إن شاء الله خاصة. أدت الدعوة. في أسئلة أخرى خاصة بمادة الدعوة؟ عن مادة الدعوة. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهور يوحى إليه لم يفقد أحد ولم يعني يتعامل مع المدعوين من هذا المنطلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم بينظر وبيتعامل مع الناس من هذا المنطلق. لما دعا عمه على فراش الموت، لما دعا الصبي اللي هو اليهودي على فراش الموت، ولا استثمر أي وقت من الأوقات في دعوة المنافقين ودعوة الكفار طيبين. فلا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عن حد في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى لما كان هناك خلاف قولة بوجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الوحي من السماء لتصحيح هذا الأمر في قضية النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بدور القوم من أحد الصحابة، فنزل العتاب الرباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل من هذا المنطلق. لكن في نقطة أني ما ضيعش وقت لما يكون هناك وقت آخر، يعني مثلا في فئتين من الناس، واحد معرض فعلا واحد مقبل، مين اللي فيهم مدي وقت أكتر؟ أكيد المقبل، أكيد المريد، أكيد إن هو اللي بيخطو معايا خطوات، ولكن ما أقفلش الباب عن المعرض. حتى ممكن المعرض ده ممكن يكون إعراضه دلوقتي موجود بسبب أنا مثلا، أو بسبب إن ذنوبه كتير أنا مش المدخل بتاعه، أو تراكم الذنوب عنده وكل الطاعاته وكل المواعظ اللي بيتلقاها عشان تكسر حواجز الذنب وصخور المعصية ممكن محتاجة وقت. فبالتالي احنا بعض يعني كنا بنقول للإخوة العاملين في الدعوة الميدانية ان بالضبط انت انكارك للمنكر او تغييرك للمنكر عامل زي الجدار، انت عمال تخبط فيه من وراء اللي في الجهة الأخرى للجدار أو للحائط، مش شايف إن الحائط بيحصل فيه حاجة، وشايف إن هو حائط صلب قوي لا يستطيع أي أحد إن هو يقتحم هذا الجدار أو يكسر هذا الحائط. ولكن أنت من الناحية الثانية بالموعظة، بالتعامل الحسن، بالأخلاق الحميدة، بالتودد، بالتلطف، بقربك من المدعو، كل شوية عمال تكسر حاجة تكسر حاجة تكسر حاجة في جدار الغفلة وجدار المعصية اللي موجود من الجهة اللي أنت بتتعامل من السلالة. ما هي إلا فترة ممكن يكون آخر خطة دعوية بتوجهها للمدعو، ممكن ما تكونش على إيدك، ممكن تكون على إيد حد آخر. فاستمر حتى اللي أنت شايف إن أنت بتضيع وقت معاه، لا أنت ما بتضيعش وقت معاه، أنت بتهم دور الغفلة أنت مش واخد بالك منها. ممكن يكون الفتح أو انهيار هذا الجدار، جدار الغفلة أو صخور المعاصي، ما يكونش على إيدك أنت، فكمل. ولكن طبعا لو بنتكلم في مصالح ومفاسد دعوية، لو في فئتين أو شخصين، شخص مقبل وشخص معرض، أو أكثر أقل قصدي إقبالا، فبالتالي أنت بتعمل مجهود أو بتكثف على الظاهر ليك إن هو مقبل، وده قول ربنا سبحانه وتعالى كما قال ربي عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. فالأولى لمن جاء يسعى، اللي جاي لك ده هو ده الأولى بالاهتمام، ولكن حاول في كل شخص بخير. انت ما تعرفش ممكن يكون الموقف اللي انت هتعمله معاه ده بعد 5 سنين بعد 3 سنين. كان احد اخواننا، احد الشباب يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى هداهم، كان بيقول انا سبب هدايتي ان واحد من 3 سنين قابلني في الشارع واداني سي دي، اداني شريط، مش سي دي، ما كانش اياميها فيها سي دي، الكلام ده من 10 سنين، واداني شريط. الشريط ده خدته وقعدت استهزئ بيه وبتاع والكلام ده، هو كان عمال يتودد ليا ويكلمني كويس وبتاع والكلام ده ويضحك في وشي، وانا عمال استهزئ بيه واتريق عليه، كان ناقص طف عليه. المهم هو انا بعد اصلا ما مشيت عمري ما كنت اتضايق من نفسي ان انا بتريق على حد الا الشخص ده، لانه كان بيعاملني كويس قوي. وبعدها فتره حصل لي حادثه، اول حاجه فكرت فيها وجت في ذهني الاخ الملتحي اللي انا قابلته من كام سنة واداني شريط وكان بيبتسم في وجهي وفي الآخر دعالي بعد ما فقت، ويعني كان يقول نظرت بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى بغض النظر عن كلمة، نظرت بيني وبين ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى لو تم شفائي ان شاء الله يكون ليا قال معاه واروح على طول اجري واسمع الشريط. بيقول اول حاجة عملتها قلبت الأوضة بتاعتي عشان اجيب الشريط اللي ادهوني من 3 سنين وسمعته كان، فما تعرفش ما تعرفش الواقع بيبقى عامل ازاي والدنيا عاملة ازاي. والله قدام عيني كنا نازلين في احد الجولات انا واخ ليا فاضل جزاه الله عني خيره، بعد ما نخلص الكلام مع الشباب بندي لهم سبيب بندي لهم اي حاجه كده دعويه غير وهكذا. ف والله قعدت سنه، بعد السنه دي قابلت الشاب ده بيقول للاخ انا لسه سامع الشريط اللي انت اديتهوني من سنه امبارح، كان سبب ان ربنا سبحانه وتعالى فرح صدر جدا في حياتها غيرها بسبب سماعي لهذا الشريط. فين والخير هيجي امتى والفتح هينزل على القلوب امتى؟ ناس مقتنعة بالكلام بس بتجادل كتير، هل اتركها؟ ما لا لا تجادل، من صفات انه لا يجادل ابدا، جدال الحق. لو انت معاك الحق الا طبعا لو في مناظره، يعني الامور يعني ايه اداره المناظره دي حاجه ومقام الدعوه لله عدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا زعيم ببيت في ربض الجنه من ترك المراه وان كان محقا. فبالتالي من صفات الداعيه الحوار يجادل ابدا حتى لو كان معه الحق، ولكن يبين ويوضح وبس. واللي مقتنع ده هو كده كده مقتنع، فبالتالي في الجدال معاه، وخصوصا ان الشيطان هينزع في الكلام قولوا التي، فبالتالي ما تحاولش تدخل نفسك في الدايره دي، واطلعي من دايره الجدال ما دام وضحت الحق خلاص. وهو مقتنع وعارف ان الكلام ده صح ولكن بيجادل وخلاص، لا نترك الباب ده والنقطة دي ونستثمر الوقت في أمر آخر. والله النقطة تعدل هداية من ننصحهم طبيعية وصحية أم غير إيجابية وغير سليم. طيب هداية الأشخاص بطبيعة النبي صلى الله عليه وسلم كان الهداية العامة، ولكن لم يأذن الله عز وجل حكمة يعلمها الله لعمه بالهداية، لعم النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية. فبالتالي هذا الحب طبيعي، ولكن خليها هي نقطة إيجابية وغير سليمة لو ترتب عليها أمر آخر. إحنا ضيعنا خلاف الأول إن إحنا في الدعوة، لا خلاص أنا حريص على حد، ده طبيعي جدا إن أنا أبقى حريص على دعوة حد وحريص على هداية حد أو حب الهداية لشخص وبحاول أجتهد معاه ولما أعلم منه مثلا من الخير أو لما أعلم إن هذا وبحب له هداية بفضل معاه في الوقت، ولكن ده ما يخليش هداية هذا الشخص على إن الهداية من ربنا سبحانه وتعالى، وأكل على الأسباب اللي أنا بقوم بيها من هداية الدلالة وأترك الهداية أو الاستعانة بالله عز وجل في توفيق هذا العبد لهداية التوفيق. فهداية التوفيق من الله عز وجل وهداية الدلالة من الدعاء أو من الناس أو من العبد. فطبيعي جدا، هي طبيعية جدا إن الشعور ده يبقى جوانا، ولكن مش طبيعي. طبنا بهداية الدلالة فضلا عن هداية مترجمة بلغات بحيرة. أسئلة أخرى متعلقة بمادة قواعد وأصول الدعوة إلى الله عز وجل؟ الله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه لي ذلك القدر. أي إن شاء الله بإذن الله الامتحان هيكون موجود النهاردة، فيفتح بإذن الله عز وجل في تمام الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسلام. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.